إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع تامر حسن من الدقي، يقول في رسالته: في بعض المجالس نسمع بعض المتكلمين يتكلم عن بعض الاختلافات التي كانت بين الصحابة رضوان الله عليهم، فيتهمون بعض الصحابة باتهامات باطلة، فماذا نقول لهؤلاء؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال تعالى في سورة الزمر: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجاء في الأثر عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأيسرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم في دينهم، فإنهم كانوا على الطريق المستقيم. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وصف الصحابة الكرام بقوله جل شأنه في سورة الفتح: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نأتي يا دكتور إلى حكم التجاوز في حق الصحابة رضوان الله عليهم، أو بمعنى آخر، ما هو جزاء من يسيء إلى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول وبالله التوفيق: الواجب علينا أن نحترم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعترف بفضلهم ومنزلتهم. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وروى الطبراني أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع وليد محمد من كفر الشيخ، يقول في رسالته: توفي أخي رحمه الله منذ 6 أشهر، وقد ترك أبناءه بدون مصدر رزق، وفوجئت بأنهم رفعوا قضية علي أمام المحكمة للإنفاق عليهم، فهل لهم الحق في مطالبتي بالإنفاق عليهم؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، لأبناء أخيك الحق في مطالبتك بالإنفاق عليهم، لكونهم بدون مصدر رزق بعد وفاة أبيهم، ولكونك أقرب إليهم من غيرك، فهم أبناء أخيك الذي توفي وقد أصبحوا يتامى. فاستعن بالله وقم بواجبك، وسوف يكون لك الأجر والثواب مرتين، مرة بحكم القرابة، ومرة بحكم الصدقة والمال الذي تنفقه عليهم. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أقامت نظاما للإنفاق على الأولاد والأقارب يكفل الحياة الكريمة لهم ويجنبهم الوقوع في ذل الحاجة والفقر، وربطت هذا النظام بنظام آخر هو نظام الميراث، ومن ثم كان للقريب الذي ينفق على قريبه كان له أن يرث منه عملا بقاعدة الغرم بالغنم. والمراد بها أن من تكلفه الشريعة بالإنفاق على قريبه المحتاج يعد هذا في حقه من باب الغرم أو الغرامة، في مقابل أنها جعلت له نصيبا في ماله عندما يرث منه، وهذا من باب الغنم أو الغنيمة. وهذا من صور العدالة التي جاءت بها الشريعة، فمن يرث من قريبه أوجبت عليه الشريعة أن ينفق على قريبه الذي سيرث منه، في حين أنها لم توجب شيئا من الإنفاق على من لا يرثون، لأن الميراث في مقابل الإنفاق، ومن هنا لا يستحق الميراث من قريبه إلا إذا كان مكلفا شرعا بالإنفاق عليه. وفي واقعة السؤال فإن العم هنا يكون مكلفا شرعا بالإنفاق على أولاد أخيه لأنه أقرب الأقارب بالنسبة إليهم، وهذا قد يكلفه أعباء مالية وغير مالية، وربما أصابه ضرر بسبب ذلك. من هنا كان إشراكه في مال أخيه بالتوريث تعويضا عما يبذله من جهد أو يتكلفه من مال، طبقا لنظام التوريث الذي قام على أساس أن القرابة أقوى أسباب التوريث، وأن قريب المورث أحق بماله من سائر الأقارب، ومن ثم ينبغي أن يختص بالإنفاق عليهم، وإذا لم يقم بالإنفاق عليهم فإنه يجبر على ذلك بحكم القضاء، لأن من امتنع عن حق وجب عليه أجبر على القيام به رعاية لحق الضعفاء والمحتاجين. ربما يقول قائل: دكتور، إن إمكانيات العم قد لا تسمح بأن ينفق على أولاد أخيه، فكيف يكون الحل في هذه الحالة أو كذلك في حالة سوء العلاقة بين الأقارب؟ المبدأ العام في الإنفاق أن ينفق المرء على قدر استطاعته، سواء أكان الإنفاق على الزوجة أم على الأبناء أم على الأقارب، لأن الشريعة لا تكلف أحدا بما لا يستطيع القيام به أو تحمله، لذا لا يصح التعلل بضيق ذات اليد أو بقلة الدخل. أضف إلى ذلك أن قيام الإنسان بما وجب عليه شرعا سيكون سببا لجلب الرزق والبركة مع الثواب الجزيل من الله، لقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ولقوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وأما سوء العلاقة بين الأقارب فهو أمر يحتاج إلى توعية المجتمع بأهمية العودة إلى العلاقات الاجتماعية السليمة وإلى صلة الأرحام، لأنها جزء مهم في إحداث التنمية وزيادة الخير وحصول البركة من الله تعالى. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.